حج بمجة وشاركه بدماء واخلص الحب ولا ترغب زواجا. وامنح الروح رياحين الهدى ان للارواح ضاقت علاجا. لم يجيروا في سراديب الهوى لا ولا أرخوا بحرام المزاج. في أياجهم معايير العلا تحمل العلم وتكفوه انتهاجا. هم مصابيح إذا الجهل دجا وهم السفن إذا ما الزيف ماجا. قدموا العلم نزه الله وأتاه لجاجا. يرتقي الإنسان فيهم موقعا شاده الله وأولاه السياجا. حاله الذكرى وقول المصطفى وعن العجرات ما مال عوجاجا. أي فتيان هم إن أخلصوا بددوا الكربى ولامسنا انفراجا. سادت الأضياف أهلا مرحبا قد رفعناكم على الهامات تاجا. طبتم أنتم وطاب الملتقى فيكم العرس قد ازداد ابتهاجا. قلت يا شعر تمهل لا تثر مثل زلزال إذا شئت ارتجاجا. فاعلة لا تصدق بحرها أو تذوق البحر مملوحا أجاجا. قال لا تضمير نواجد النوى مثل من لا في زمان أظلم الكون به وتلمسنا فلم نلمح سراجا. قلت هات الآن ما تربي له قد تعايت بأبيات اعتلاجا. قال كان العلم قال كان العلم كنزا نادرا وذو العلم فإذا عصر أحدق الشر في مزرع المصطفى والغريب الراح قد أضحى عجاجا لعنة الله على اليو اس اي والأولى ضافوا حوالينا نعاجا ما عاروا صرخة الثورة يدان لا ولا أبداعوا على القدس احتجاجا أي سواس هم قد أصبحوا في عيون العلم في عيون العالم الذئبي دجاجا قلت هوي لا تهوي جلو عجيب لا تزد أنت لهيب الجرح زاجا لا تخذ بحر سياساتي ولا تدعى الوجدان يزداد انحراجا عج بمن تهوى وأجل أمتان لم تزل فيها أمامينا خداجا ما استبد الشعر إلا درا وكأن الموت بالأعراب عاجا عج بمن تهوى ولا تنسى الأولى عايش العلم وأهله امتزاجا نقطة البيكار في هذا المدى بارك اللهم لهم هذا النتاجا أوقفوا الأعمار لله فما أذروا عج بمن تهوى ودون لحظة ربما تلمع في النفس بلاجا.